بتمنى كان بيناتنا يحصل من زمان، صدقني دل بتمنى كان بيناتنا يحصل من زمان. يا القلب بيك عرف الهنا، يا القلب بيك عرف الهنا، خطيت بيه قصدك حنان، صدقني يا أجمل عيون الروع، شجون مشحونة بيه فرح الأصيل، ما كنت جاي الأصيام ألقاك وتم قصد النبي، تعبر بحور الشوق معايا، تعبر بحور الشوق معايا، وتصير معاي درب الطويل، أكرمني بيك انت الزمان، أكرمني بيك انت الزمان، عوضني بيك صبري الجميل، صدقني خلطت ليك يا حب زمن ما كنت ليه غيرك رفيق قضيت معاك أرواح سنين عانيت بيه إحساس عميق يا حب جيت انت الأهل يا حب جيت انت الأهل ابقى الدريب واخلص صديق يا غالي يا نور الأمل يا غالي يا نور الأمل يا ضوء في أجمل طريق صدقني بتمنى كان بناتنا يحصل من زمان صدقني دلب بتمنى كان بناتنا يحصل من زمان يا القلبي بيك عرف الهنا يا القلبي بيك عرف الهنا خطيت بيه قصدك حنان صدقني